إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فموضوع حديثنا اليوم إن شاء الله أيها الإخوة استكمالاً لسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وتحدثنا في اللقاءات المتقدمة عن شيء من حياته ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شيء من صفاته ومما تميز به ومنحه الله سبحانه وتعالى من فضائل. واليوم إن شاء الله نسلط الضوء على موضوع مهم في سيرة علي بن أبي طالب، ألا وهو موقف علي رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين، موقفه من خلافة أبي بكر ومن خلافة عمر ومن خلافة عثمان. وهذه الحقبة أيها الإخوة من حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما كثر فيها الكلام، وخاض فيها الخائضون بين محق ومبطل. ولا شك أن الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم من مقامات أهل السنة والجماعة، بل هو من مقامات أهل الإيمان. وإحقاقا للحق ورفعا للبس الذي يذكر ويروى عن علي رضي الله عنه من مواقفه تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما أن نبين شيئا من السيرة التي نقلت عن علي رضي الله عنه في هذه الحقبة. أولا أيها الإخوة، علي بن أبي طالب في عهد الصديق، مما يثار عن علي رضي الله عنه في خلافة الصديق أن علي رضي الله عنه وبعض الصحابة كالزبير امتنعوا عن مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة بعد وفاة النبي، وجل هذه الروايات لا تصح بل مكذوبة على علي رضي الله عنه. والصحيح الثابت عن علي رضي الله عنه أنه كان من المبادرين لمبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة، فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه عندما قام أبو بكر الصديق خطيبا في حادثة السقيفة افتقد أبو بكر علي رضي الله عنه في الناس، فسأل عنه فأحضر علي والزبير، فكان من المبايعين لأبي بكر الصديق بالخلافة. فعلي رضي الله عنه لم يفارق أبي بكر الصديق في خلافته، ولم ينقطع عنه في وقت من الأوقات، ولم يعتزل بجماعة دون الجماعات، بل كان علي رضي الله عنه من أهل الشورى عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبعض أهل السير كالحافظ ابن كثير رحمه الله روى روايات تدل على أن علي رضي الله عنه قد جدد البيعة لأبي بكر بعد 6 أشهر من خلافته، أي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه. وهذه الروايات صحيحة، فأشكل على البعض أن علي لم يبايع أبا بكر الصديق إلا بعد 6 أشهر، وهذا الكلام غير صحيح. إنما الصحيح أن علي رضي الله عنه قد بايع أبا بكر مرتين، المرة الأولى في حادثة السقيفة مع بقية المسلمين وبقية الصحابة، والمرة الثانية بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بايع أو جدد البيعة لأبي بكر الصديق. وتجديد البيعة أيها الإخوة ثابت ولا حرج فيه، وربما أن بعض الناس أشاع أن علي رضي الله عنه ممن يعني بينه وبين أبي بكر شيء، فأراد علي أن يقطع هذه الشبهات وهذه الافتراءات فجدد البيعة. وقال بعض أهل العلم أنه جدد البيعة لما وجد من وحشة بينه وبين فاطمة رضي الله عنه فيما يتعلق بمسألة الميراث، فإن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم طالبت بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وامتنع أبو بكر رضي الله عنها رضي الله عنه من إعطائها الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة وقد خفي على فاطمة رضي الله عنها، فحملت في نفسها شيئا في البداية، فلما علمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سلمت لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد علي رضي الله عنه أن يزيل كل هذه التوهمات فجدد البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. بل إن علي رضي الله عنه كان يثني على أبي بكر الصديق في حياته وبعد وفاته، فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها، بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ ثم قال: عمر. فعلي رضي الله عنه كان ممن يجاهر وممن يعلن بفضيلة أبي بكر وبفضيلة عمر، بل ترجمت هذه المحبة إلى واقع وإلى مواقف وإلى علاقات وطيدة ومترابطة بين أبي بكر الصديق وأهله وبين علي رضي الله عنه وأهله. فمما يدل على ذلك أنه حدثت مصاهرة بين بعض أحفاد أبي بكر وأحفاد عمر، ولو كانت العلاقة متوترة بين آل البيت مع أبي بكر الصديق لما حدث هذا الأمر. فزوجة محمد الباقر وهو الإمام الخامس عند الرافضة، زوجته هي حفيدة أبي بكر الصديق، بل إن علي رضي الله عنه والحسن والحسين سموا بعض أبنائهم باسم أبي بكر الصديق، وهذا ثابت ومشهور ومعروف حتى في كتب الرافضة. ولذلك أيها الإخوة هذه التسمية تدل على مدى المحبة والوئام بين علي رضي الله عنه وبين أبي بكر الصديق وآل بيت الاثنين من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم. ثانيا، موقف علي رضي الله عنه من خلافة عمر. لم يختلف موقف عمر في خلافة عمر من موقفه في خلافة أبي بكر الصديق، فقد كان علي رضي الله عنه مقربا من عمر، وكان من أهل الشورى الذين لا يستغني عنهم عمر رضي الله عنه في مشاورتهم، بل كان عمر رضي الله عنه يقول: أقضانا علي، لأنهم سمعوا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على علي في القضاء. فكان علي رضي الله عنه يحكم ويتدخل أحيانا حتى ويعارض عمر في بعض الأحكام القضائية أو الفقهية، وكان عمر رضي الله عنه يسلم لحكم علي ثقة به وبعلمه. وقد شاور أبو بكر رضي الله عنه علي رضي الله عنه في مواقف كثيرة، فمن المواقف التي استشار فيها عمر علي رضي الله عنه عندما أراد عمر أن يفتح بيت المقدس، وعندما فتح المدائن، وشاوره عندما أراد التوجه إلى نهاوند وقتال الفرس، وشاوره في قتال الروم، وشاوره كذلك في التقويم الهجري. فكل ذلك من مشورة علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنهم جميعا، بل إن عمر رضي الله عنه كان حريصا على أن يتقرب من آل البيت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. فعمر رضي الله عنه أراد أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب ومصاهرة، فخطب عمر ابنة علي وهي أم كلثوم رضي الله عنها، فوافق علي رضي الله عنه فتزوج عمر أم كلثوم، وكان يفتخر بذلك لهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان علي رضي الله عنه يعتقد أن عمر ظالما أو مغتصبا للولاية أو للخلافة أو أنه كافرا كما يزعم بعض من يدعي محبة علي رضي الله عنه، لما قبل بتزويج بنته الصغرى وهي أم كلثوم إلى عمر رضي الله عنه. فلا يجوز للرجل أن يقبل بزواج ابنته من مشرك أو كافر، ولا يجوز للرجل الشجاع والشهم الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل أن تتزوج بنته برجل ليس من أهل الكفاءة ولا من أهل الثقة. فموافقة علي رضي الله عنه على زواج عمر من ابنته أكبر دليل على مدى عمق الترابط والمحبة بين علي رضي الله عنه وآل بيته وبين بقية الصحابة. ومما يدل كذلك على عمق العلاقة بين علي رضي الله عنه وعمر أن عمر رضي الله عنه عندما طعن وأدرك أنه ميت جعل الخلافة في ستة من الصحابة، وهم أهل الشورى الذين كان يشاورهم عمر رضي الله عنه، فطلب من الصحابة أن يختاروا أحد هؤلاء الستة. كان من هؤلاء الستة عثمان وعلي، فلو كان عمر لا يرتضي علي لما جعله من أهل الشورى الستة الذين يرجع إليهم في الخلافة. بل إن علي رضي الله عنه حزن حزنا عظيما حين وفاة أو حين مقتل واستشهاد عمر رضي الله عنه، فقد جاء من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: وضع عمر على سريره أي على الجنازة، فتكنفه الناس، يعني اجتمعوا حوله الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، يعني قبل أن يدفن، وأنا فيهم أي ابن عباس، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي وإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، أي عمر، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني مع النبي عليه السلام وأبي بكر، وحسبت أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا الأثر الذي رواه البخاري عن علي يدل أيها الإخوة على محبة علي رضي الله عنه لعمر حتى بعد وفاة عمر رضي الله عنه. وهذه المحبة لم تقتصر على علي لوحده ولا على عمر لوحده، بل كانت هذه المحبة عامة وشاملة لجميع آل البيت. فعلي رضي الله عنه والحسن والحسين كل منهم سمى أحد أبنائه بعمر، علي والحسن والحسين سموا أبنائهم بأبي بكر وعمر، وكذلك علي الملقب بزين العابدين ابن الحسين سمى ابنه كذلك عمر، وموسى بن جعفر الملقب بالكاظم سمى أحد أبنائه عمر. فهذه التسميات أيها الإخوة تدل دلالة واضحة على أن ما يقال من خلاف ونزاع بين آل البيت وبين أبي بكر وعمر وعثمان أنه كله من الكذب والافتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، علي رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان كذلك استمر علي رضي الله عنه على نفس النهج وعلى نفس الطريقة من محبة خلفاء المسلمين أبي بكر وعمر وعثمان، وكان علي رضي الله عنه ناصحا ومشاورا ومستشارا لعثمان رضي الله عنه، وكان يسمع ويطيع له ويجاهر بذلك، بل إن علي رضي الله عنه وقف في وجه أهل الفتنة وكان يناظرهم ويحاول أن يصلح ما بينهم وبين عثمان رضي الله عنه، ولكنهم لم يقبلوا بحكم علي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه من الصحابة الذين أرادوا حماية عثمان والدفاع عنه، فحمل سيفه، ولكن عثمان رضي الله عنه نهاهم عن ذلك، حتى أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه حزن علي رضي الله عنه حزنا عظيما وقال: اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو مالأت على قتله. فهذه هي المواقف الواردة والصحيحة في سيرة علي رضي الله عنه، سواء منه أو إليه من الخلفاء الراشدين ومن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة أيها الإخوة فيها دلالة واضحة وبينة على أن ما يشاع من سوء العلاقة بين أبي بكر وعمر وعثمان مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب وافتراء، بل إن آل البيت كانوا يعظمون ويجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يحكم عقله فيما يسمع ولا يصدق كل ما يقال، بل إن بعض ممن كان يشتم أبا بكر وعمر ويلعنه لما علم أن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر تأثر بهذا الأمر تأثرا عظيما، واستغفر الله سبحانه وتعالى عما بدر منه، وكان يترحم على أبي بكر وعمر، لأن أي عاقل يدرك أن عمر تزوج ابنة علي يعلم أنه لا خلاف بينهم وأنه لا نزاع بينهم ولا شحناء ولا بغضاء، وعلي رضي الله عنه كان من شجعان الصحابة ومن الناس الذين يغارون على أهلهم ولا يرضى على بنته أن تتزوج برجل ليس بكفء ولا ثقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بخلافة علي رضي الله عنه وما حدث فيها من فتن ومن مواقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.